إذا تتذكرون هذا أين ذكر؟ في مقبولة ابن حنبلة، وهكذا في مرفوع الجرارة أيضا ذكر، لكن الميل ذكر في مقبولة ابن حنبلة فقط، الموافقة والمخالفة للميل. إيش مو مهم؟ فإذا ترتيب المرجحات بهذا الشكل يصير: أولها الشهرة، ثانيا أوثقية الراوي، ثالثها مخالفة العام، رابعها مخالفة ميل العام. طبيعة مخالفة ميل العام متى؟ إذا كانت العامة ترتئي هذه الرواية توافق وتوافق تلك، حين أدل المدار على الميل. نرى أنهم أميل إلى أي رواية، فالمخالفة إلى ميلهم نأخذ بها. إذن هذه أربعة مرجحات بهذا الترتيب. فلعل قائل منكم يقول: شيخنا ها شكو بعض، لماذا لم تذكر شيء يسمونه بعد؟ شنو أكو مرجح بعد؟ أكو بعد مرجح أقوله بعد؟ شنو موافقة الكتاب لماذا؟ القرآن، القرآن شنو تدري ولا قرآن المسلمين، موافقة القرآن لم تذكرها من المرجح. أقول هل بلا إشكال مولانا، بلا، هل بعد ما يحتاج أن أذكرها، لأن الكتاب دليل قطعي قطعي، الرواية الموافقة له موافقة لمن؟ للدليل القطعي. فبلا إشكال تكون حينئذ هذه الرواية أرجح، هذا مسلم 100% كما تقول. بل أضيفك أنا شيء، موافقة الأصل أيضا كذلك، بما أن الأصل دليل قطعي فموافقة الأصل أيضا من جملة المرجحات. بلا إشكال، بلا إشكال، أنا لم أنسى موافقة الكتاب وموافقة الأصل، لا، وإنما تناسيت ذلك من باب أنه بلا إشكال هذه آلي مرجحة. لأن ليش بلا إشكال مرجحة؟ لأن موافقة الأصل وموافقة الكتاب موافقة في الحقيقة لمن؟ للدليل القطعي. أقول للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه: لو كان هكذا سويت نخبصتنا ونوم، بل يقبل إشكال وماذا شنو شنو شنو. ومن المناسب أن يذكر أول المرجحات في الرواية، مع أن أول مرجح ما هو؟ الشهرة. أنت هذا الذي مخبوص فيه موافقة الكتاب، تسوي هذا إذا كان هيك بلا إشكال وموافقة للدليل القطع وإلى آخره وإلى آخره؟ هذا لازم أن يذكر أول المرجحات. ليش ما يذكر في الرواية أول المرجحات وأنت ما جعلت أول المرجحات؟ أنت أما أنت أنت وسحبت إذا موافقة الكتاب قبلنا، لكن موافقة الأصل بعد شنو سوت لنا يا أخبصتنا موافقة الأصل؟ أصل ليس دليل قطعي كالكتاب، حتى موافقة بل إلى آخره تجعلها من المرجع بلا إشكال. على أي حال عدد المرجحات كم صار بناء على هذا السبب؟ أرجع على صلب الموضوع باختصار معكم، وغيرها غير هذه الستة شنو أكو بعد عندك؟ أتعد غير ذن الستة مثلا، بلي غير ذن الستة مثلا، بلي مثلا شنو، فقل لي مثلا شنو. النقل باللفظ والنقل بالمعنى، يعني إذا إحدى الروايتين منقولة باللفظ والرواية الأخرى منقولة بالمعنى، هل هذه من جملة المرجحات؟ أو هذا الراوي أضبط من ذلك الراوي؟ الجواب، الجواب نقول كلا، لكن هذه الكلا كلا مؤقتة، هذه الكلا كلا مدتها نص ساعة، كلا مدتها أقل من نص ساعة. على أي حال نقول ليست مرجحة لأنه لم تذكر في الرواية. ولذا يا أخي الشيخ الكليني شيخ الكلين عندك كافي وما عندك كافي؟ اذا عندك كافي راجع مقدمة الكافي ترى انه ما ذكر لما ذكر المرجحات دليل، ذكر هذه المرجحات اللي قلناها هذه الستة او بعض هذه الستة، لكن لم يذكر شيء يسمون الضطية ما ادري. في انقل لك ايش عبارة شيء يسمون، انقل لك اياه وقال انقل هسه هسه انقل يلا راح نطبق العبارة. لا هسه هذا اصبر بعدين، هذا التفسير شم الفقهاء هذا بعدين خليه، لان الشيخ الانصاري هم يجي عندنا هذا بعدين ببيان ياتي. لكن هي معناها الابتدائي الاوثقية، يعني اوثقية في مقام ماذا؟ النقل. فما تشمل ماذا الأضطية الآن بكذا كذا سب البيان ماذا يأتي؟ طبق يا أخي. المقام الثالث، هذا المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوص. هو معقول أن نبين هل نقتصر على هذه المرجحات الستة أو نتعدى المرجحات المنصوص الستة؟ قلنا مؤقتين الآن قلنا جمع العرفي إذا كان ممكن بالتخصيص مقدم علينا على المرجح، هذا الشيء الأول على المرجحات. والشيء الثاني الذي بيناه ما لا تنسوا وهو أنه ماذا في مقبولة ابن حنظلة لما ذكر الأوثقية والأفقية والعدلية قبل الشهرة، ذاك من مرجحات ماذا قلنا الحكمين احذفه يا مولانا. بس الآن بعدين أذكر لك المرجحات الستة. لذلك يقول اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار عدد المرجحات كام. بس قبل ما أقول لك كام افتح لي شريط، افتح لي يقول بعد الفراغ، هاي قبل كلمة بعد تفتح الشريط بعد الفراغ. هذا الأمر الأول اللي بيناه عن تقديم الجمع المقبول على الطرح. الجمع المقبول ما هو؟ جمع العرفي يعني بالتخصيص. الجمع العرفي إذا كان موجود هذا مقدم بلا إشكال على فرح إحدى الروايتين بسبب الترجيح، بسبب ترجيح إحدى الروايتين. لا تعمل الترجيح وتطلع إحدى الروايتين، لا بل الجمع العرفي هو المقدم. هذا الأمر الأول. وبعد ما ذكرنا من أن التجربة العدلية وأقوة الأعدلية شنو هي أقوتها؟ ما أدري أفقهية ما أدري شنو. إنما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظ مستند. يعني الإمام في مقولة بن حنظلة لما قال أولا قال خذ بالأوثق بالأبقى، قطع النظر عن المستند وهو الرواية، نظر إلى الحكمين بما هما حاكمان وقال خذ بالأوثق بالأبقى إلى آخره. فسد الشريط رجاء بعد كلمة مستند ما سد الشريط. إن نقول اعلم ان حاصل ان حاصل ما يستفاد من مجموع الاخبار هو ان الترجيح اولا للشهرة، اولا اخبار واضح. هذه مقتضى ماذا قلنا؟ المقبولة والمرفوعة. الدرجة الثانية الشهرة والشذوذ الطبيعي، الشهرة رواية مشهورة نأخذ بها والرواية الشاذة غير المشهورة نطرحها، هذا واضح. المرجح الثاني الذي يأتي بعد الشهرة والشذوذ ما هو؟ الأعدلية والأوثقية. كما هذا قلنا وين ورد؟ في مرفوعة زرارة بعد الشهرة ذكر أوثقية الراوي، لا أوثقية في الحكم. تلك أوثقية الحكم في مرفوعة في مقبولة بن حنظلة احذفناها. إيه هذه الأوثقية والأعدلية للراوي مذكورة في المرفوعة. ثم في الدرجة الثالثة تأتي مخالفة العامة. ثم في الدرجة الرابعة إذا العامة كانوا اثنيناتهم موافقين أو مخالفين يأتي ميل الحكام، حكام العامة. زين يا شو ما أذكرت شي يسمونه شنو بعد شكو شي يسمونه موافقة الكتاب وموافقة الأصل. أقول هذا بلا إشكال تناسيتها ولم أنسها. وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة فهو من باب اعتضاد احد الخبرين بدليل قطعي الصدق، ولا اشكال في وجوب في وجوب الاخذ به. احنا نقول للشيخ الانصاري نقول للكتاب التقليد شنو قطعي شنو وخليكم قطعي الصدق، لكن من حيث الدلالة ليس بقطعي. ومجرد الموافقة للكتاب إذن ليست موافقة للقطع، وإنما هي موافقة للظن، لأن السند وإنسان قطعي، لكن هذا المقدار لا يكفي. المهم السند قطعي والدلالة إذا كانت قطعية أيضا بالي بالي بالي، حينئذ بالي الموافقة بلا إشكال مرجحة. أما إذا كان السند فقط قطعي والدلالة ليست قطعية، دلالة كانت إطلاق، يعني إحدى الروايات وافقت إطلاق الكتاب، هذا يمكن التأمل في أن الموافقة لإطلاق الكتاب مرجحة أو ليست مرجحة، لأن الإطلاق ليس دلالة قطعية، أحسن ما يفيد ظهور ظن على أي حال. بل وكذا الترجيح بموافقة الأصل بلا إشكال، إحنا نقول إذا سلمنا بالكتاب سبب الأصل بعد على أي حال. المرجحات ايش قد صار عددها يا اخي؟ ايش قد صار عددها؟ 6. يقول ولأجل ما ذكر، يعني ولأجل ان المرجحات هذه 6 غيرها لا، لكن قلنا هاي لا مؤقت، لا هاي مؤقتة الان احنا نقولها، لأجل ان عدد المرجحات هذه غيرها لا، نجد ان الكليني في مقدمة الكافي لم يذكر غير هذه 6. انظر الى الكليني، ولاجل ما ذكر لم يذكر ثقة الاسلام رضوان الله عليه في مقام الترجيح في ديباجة الكافي، ديباجة هذا التعبير القديم يعني مقدم، لم يذكر سوى ما ذكر، يعني غير ذن المرجحات، سوى ذن المرجحات كلها ابتع لم يذكرها ذن 6، لكن احنا مقصودنا غير ذن 6 مثل أضبطية الراوي نقل باللفظ معنى لم يذكره، فقط ذن 6 أو بعض ذن 6. أقرأ لك عبارة الكافي قبل إشقدها عبارة الكافي ألف وإشقد ما أدري إشقد عبارة قبل عبارة مع قبل ألف ما أدري إشقد، لا تصور أنه مثل عبارة هالزمان، فإذا شفت فيها غموض لا تستغرب. شوف العبارة يا أخي، اعلم يا اخي ارشدك الله انه لا يسع احد احدا تمييز شيء مما اختلفت الروايه فيه من العلماء عليهم السلام برايه، يعني برايه الانسان ما يمكن ان يميز إذا اختلفت روايتان عن الأئمة صلوات الله عليهم وأطلق على الأئمة العلماء. المقصود أنه ومن أجدر بإطلاق كلمة العالم منه بالإمام سلام الله على أي حال، يقول على أنه اختلفت روايتان عن المعصوم، واحدة تقول صلاة الجمعة واجبة واحدة تقول محرمة، لا يسع أحد أن يميز برأيه أي رواية صحيحة ويأخذ بها، وصدق هذا الصدق هذا، فش نسوي؟ يقول ارجع الى ائمة اهل البيت وخذ بالموازين التي بينها اهل البيت، والموازين اللي ذكرها اهل البيت يبين المرجحات السالة يبينها. اعلم يا اخي ارشدك الله انه لا يسع احد تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه من العلماء، ما يقدر ماذا لا يسعه ماذا التمييز برأيه إلا تشون الطريقة شلون؟ إلا على ما أطلقه عليه السلام، أطلقه يعني استعمله، إلا على ما أطلقه يعني استعمله وبينه عليه السلام. شبين شبين ش أطلق شبين ش استعمل بقوله عليه السلام عرضوهما على كتاب الله، ذكر هذا المرجع الذي ذكرنا رقم 5، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله عز وجل فذروه. وبعد وقول عليه السلام دعوا ما وافق لكم، هذا المرجح الذي حصلنا رقم 3، فإن الرجد في خلافهم، مرجح لكم أول فكرهما لا. وقول عليه السلام خذوا بالمجمع، هذا بعد مجمع عليه الذي هو المشهور، خذ بالمشهور فإن المشهور فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه، هذا ذكر الشهر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ثلاث مرجحات ذكر بلي. بعدين محفوظ السلام ايش قال؟ قال ولكن مع الاسف الشديد، مع الاسف الثاني هذه مشهورة او غير مشهورة. تشخيص ذلك جدا ام اطلعوا حينما صدرت كانت مشهورة ام لا، ام اطلعوا مخالفة للعامة او لم تكن، هذا صعب. فيقول صدق هذا صعب بعد شو نسوي؟ يقول والله احسن كل شيء تخيير، نتخير اذا ما نقدر انشقص ان هذا حين صدور هذا الرواية كانت مشهورة ام لا، كانت شاذة ام لا، كانت مخالفة للعامة ام لا، فلا نجد شيء احوط ولا اوسع، احوط ولا شيء احوط لا احوط ولا اوسع من التخيير. التخيير هو يا اخي اوسع واحوط. هنا سؤال نقول للشيخ سليمي رضوان الله تعالى عليه، التخيير اوسع قليل مفهومه صدقه اوسع هذا فيه سعى على الناس، لكن احوط شلون يصير؟ وبالعكس ليس باحوط. كيف قال احوط؟ صار بعدين نجي نبين. قال ولا نعرف من جميع ذلك، من جميع ذلك يعني شنو؟ من جميع هذه المرجحات، يعني لا نعرف على انه حينما صدر هذا المرجح موجود او ما موجود، مقاله العامه لهذه الروايه موجود او ما موجود، مثلا الشهره موجوده ام لا، الا اقله. الشيخ الانصاري بعد قليل ياتي يشرح هذه العباره ولا نعرف من جميع ذلك الا اقله بالشكل الذي بينت لك اياه، وياتي شرحها. وإذا شو نسوي؟ ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى الحافظ عليه السلام. الرد يذن الرواية إلى الأئمة، شو كل ما يقولون الأئمة سووا احنا نسوي، ونقبل ما وسع من الأمر فيه لقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم، والأئمة صلوات الله عليهم قالوا بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. فإحنا عمات أحسن كل شيء وناقض ماذا؟ بريء بأيهما تخيف. وبالتالي جعل التخيير هو أوسع وهو الأحوال. انتهى. هنا عدة أمور حول كلام الشيخ الكليني موجود. الكلام الأول الذي موجود لم يذكر من جملة المرجحات الأوثقية والأعدلية. هاي ما ذكرها هاي ما ذكرها من جملة مرجح. يقول لعله والله لعله من باب أنه بلي، أن الأمور الواضحة المرتكزة في ذهن كل إنسان، لذلك ما ذكر تقبل هذا الجواب يوم أذكرني. قل ما أدري أحسن كل شيء، قل ما أدري أحسن كل شيء. على اي حال بعض الاخبارية اراد ان يستفيد من هذه في الرسائل، يعني عدم ذكر الاوثقية. كليني ما ذكر، اراد ان يقول هذا يدل على ان الكليني يريد يقول في جميع روايات الذي انا اذكرها كلها صحيحة قطعية. قطعية بعد اوثقية ترجع اوثق بعد ما له معنى، كل هاي روايات ما بالي قطعية بعد ايش راد يستفيد؟ ما والله شو. يقول ولعله الشيخ الأنصاري ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية لأن الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف. إلى التوقيف يعني ماذا؟ تنصيص عليه بالخصوص من قبل الشيخ البلي. ها قلت اول ما ذكر من ماذا كل ما ذكر لان عن هذا الشيء ايضا اي صحيح اي صحيح. وحكي عن بعض الاخباريين ان وجه اهمال هذا المرجح وهو الاوثقية كون اخبار كتابي كلها صحيحة، لذلك بعد ما بداعي على نقطة يا بشين هاي العبارة في ايمان الكلية ما افتهمناها. ولا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ما أشيكم ما عرفنا معناها. راح نشرحها أنا بينتلك إياها. لا نعرف أنه حين صدور الرواية أن هذه الرواية أشهر أو موافقة أو مخالفة للعامة إلا في موارد قليلة. وقول عليه قدس الله روحه الشريف ولا نعلم من ذلك إلا هي ما وردت في عبارة الكريم ولا نعلم ورد ولا نعرف ولا نعلم من ذلك إلا أقله إشارة إلى أن العلم بمخالفة الرواية للعامة في زمن صدورها أو كونها مشهورة أو كونها مجمع عليها يعني مشهورة قليل. فإذا قليل نسوي نعول على الظن يعني ما نظر بعض ليس بصحيح هذا. ولذلك هو التجأ المن إلى التخيير والتعويل على الظن. أنا نقول ما نظن بأنه بل أي رواية نظر أنها مشهورة حين صدورها ومخالفة للعامة حين صدورها نأخذ بها هذا تعويل على الظن. والتعويل على الظن بذلك يعني في هذا المجال وهو أنه أي رواية مشهورة أو أي رواية مخالفة للعامة نعول على الظن عارٍ عن الدليل ذي النقطة. وقول قدس سره ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع إلى آخره. إن قلنا للشيخ الكليني قولت بأنه أوسع عرفناه التخير أوسع خصوصا في سعة المكلف. لكن قولت بأنه أحوط هذا لم نفهمه. كيف يكون التخير أحوط؟ اللهم إلا بهذا البيان بأن نقول إذا أردت أن تعمل المرجحات هذا اعتماد على ماذا؟ اعتماد على الظن. لأنك حينما ترجح هذه الرواية لا يحصل لك يقين بأن هذا مرجح. مثلا أنت تعمل مخالفة العامة، من قال هذه الرواية مخالفة العامة؟ لعلها حين صغيرة ليست معنا. وهكذا في كل مرجح تريد اعماله لا تتيقن بانه مرجح. فالحكم على طبق هذه الرواية التي معها مرجح واسناد مضمونها الى الله عز وجل خلاف الاحتيام. لذلك قال على ان الاحوط هو التخيير من هذه الباب من هذا الباب طبق العباره. اما اوسعيه التخيير فواضح. صحيح التخيير سعه على المكلف لكن كيف احوط؟ يقول واما وجه كونه احوط مع ان الاحوط الانسان ماذا يتوقف عن العمل بالروايتيه ويعمل بالاحتياط. اذا واحده تقول صلاة الظهر واجبة وعلى يقول الجمعة أترك هذه أترك هذه وأحتاط أصلي الظهر وأصلي الجمعة. الاحتياط في العمل هذا الأحوط. فكيف قال التخير والأحوط؟ يقول فلا يبعد أن يكون من ذلك أن ذلك ترك العمل الظنون التي لم يثبت ترجيحها من أول. لا يبعد أن يكون من جهة أن في ذلك عثيما في ترك الترجيح يعني في التخير ترك العمل بالظنون يعني سوف تترك العمل بالظنون أي ظنون وهذه المرجحات يعني هذه المرجحات لا تعبئها مرجحات حتى في لم يبط الترجيح والإفتاء قف على العمل ترفع كلمة العمل وما بعدها. والآن لاحظ العبارة كيف تصير. يقول فلا يبعد أن يكون من جهة أن في ذلك ترك الإفتاء يكون مضمون هو حكم الله لا غير يعني سوف تترك هذا يعني تكتب عن هذا هو حكم الله وليس غير حكم الله لا رح تترك بعد حين هذا هذا مطلوب ترك هذا وتقييد وتقييدي ايضا عطف عليه من على العمل كما تلك عطف على العمل الافتاء قلنا عطف على العمل هذا التقييم ايضا عطف على العمل يعني هكذا ايش افتاء لا ارفع جملة انا قلت يعني ما بعد الترك ما ارفعه ارفع بناء مو مقابل الناس بل هذا الرسول. فلا يبعد هيك تصير العباره، فلا يبعد ان يكون من هاي الافتاء تقراها باب الكسوى الافتائي، وهنا تقراها مات وتقيدي اذا عطب على العمل يسأل. يعني تشتغل. فلا يبعد ان يكون من جهه ان في ذلك ترك تقييد اطلاقات التخيير، يعني اطلاقات توسعه التخيير والتوسعه نفس الشيء، من دون نص مقيد. يعني احنا سوف نعمل باطلاقات التخيير وهو مناسب لانه ليس لها مقيد. فاذا عرفنا نعقد بالمرجحات احنا تفرجنا ما لاطلاقات التخيير مع عدم وجود مقيد لها، فلا مبرر ولا وجه لترك هذه الاطلاقات مع مقيد لها، كيف تترك هذه الاطلاقات؟ ولا طعن غير واحد من الاخبيين، ولا احنا يعني ولاجل ان العمل بهذه المرجحات فعمل يمكن ان يقال بنود، فالاحوط ماذا؟ تخيير. هذا من العمل بهذه المرجحات، ترى ان الجمله الاخباريه حملوا على الاصوليه على رؤساء الاولين، يقول لهم ايه شو تعملون بالمرجحات ما هذه الا بنود. ولذا طعن غير واحد من الاخباريين على رؤساء المذهب، من رؤساء مذهبنا مثل المحقق مثل العلامة، شلون طعن عليهم؟ لانهم يعتمدون في الترجيحات على امور غير ثابتة اعتمدها العامة في كتبهم مما ليس في النصوص منه عين ولا اثار. مثل تعتمدون ايه على ما ادري شنو الضبطية، ما ادري نعمل باللفظ، هاي ما ورد فيه كلام اهل البيت، هذه مرجحات، شلون خلوها مرجحات؟ قال المحدث البحراني، انظر يا اخي كيف حمله في هذا المقام، يعني في مقام تعارض الخبرين والاعمال المرجحات. قال في مقدمات الحدائق، لان قلنا الحدائق فيه في الجزء الاول مقدمات تعتبر علم الاصول، هكذا يقول: انه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع اكثرها الى محصول، يعني الى محصول شيء معتمد عليه، والمعتمد عندنا ما ورد من اهل بيت الرسول صلى الله عليه واله من الاخبار المشتملة على وجوه الترجيحات. المرجعات اللي ذكروها الائمة نعتمد عليها غير ابعد، لا ما نأخذ فيها، يعني لا تقول الا الظن. انتهى. اقول الشيخ الانصاري من الان يريد ماذا؟ يقول المرجحات البقية ايضا نعتمد عليها، هاي كل المؤقت انتهت، كل المؤقت انتهت، من الان يريد ان يقول ضد البحراني، ضد الشيخ يوسف رضوان الله تعالى عليهما، يقول على انه لا، حتى اذا المرجح لم يذكر في النصوص مثل الأضبطية مثل النقل باللفظ، لم يذكر في الروايات انه من جملة المرجحات، مع ذلك المناسب جعل مرجح، والاخذ بالرواية التي راويها أضبط او المنقولة باللفظ، لماذا؟ يقول لأنك عرفت فيما سبق أنه على الطريقية مناسب. ماذا قلنا بمقتضى القاعدة؟ طب احكينا الخبرين على الطريقية، لكن روايات أهل البيت صلوات الله عليهم لم تقبل بالطعش، امرت بماذا؟ امرت بالاخذ بواحد، يعني تكثير بواحد على الاقل امرت. نحن نقول اذا كان الروايات قد امرت بالاخذ بواحد، نحن نشك اي واحد الذي معه مجيه مثل الضبطية، او المقصود بالواحد حتى الذي ليس معه مزية، الذي ليس فيه اضبطية، المناسب بما نأخذ هذا تقدم عندنا اذا تذكرون للذي معه المزية. ليش؟ لانه معلوم الحجية وذاك مشكوك الحجية، فيتعين الاخذ معلومه الحجية. إذن الأضبطية أو النقل باللفظ يلزم الأخذ بها، وهكذا شاعر المرجحات غير المنصوصة يلزم بمقتضى هذا بياننا يلزم الأخذ بها ضد البحراني. إحنا ليش يلزم؟ أكرر، لأن أهل البيت صلوات الله عليهم أمرونا بالأخذ ببعض الرواة، قالوا لا تطرح الجميع. إذن فتخير مثلا بعض الروايات هكذا عبر، فإذا لم ترضى بطرح الجميع أمرت بأخذ الواحد، وأي واحد نأخذ به؟ الذي معه المزية معلوم الحجية، ذاك مشكوك الحجية متعين نأخذ معلوم الحجية هو الذي معه المزية، إلا أن يقول القائل منكم، واحد منكم يقول شيخنا بلي هذا كلامك حسن، اذا اهل البيت صلوات الله عليهم لم يقولوا تخير، اما اذا صرحوا وقالوا تخير فعند الشك في ان الأضبطية الرواية التي يكون راويها أضبط أو منقولة باللفظ هل يلزم الأخذ بها أم لا؟ نتنصت لإطلاق تخير، إطلاق تخير ينفينا احتمال لزوم الأخذ بالرواية الأضبط أو المنقولة باللفظ. ولكن يمكن ان يقال لك في مقام الجواب، يقال لك كلامك جميل حسن حلو، احسنت احسنت لقد اجدت فيما اخذت صحيح، عندنا اطلاقات تقول تخير، مقتضاها تخير وان كانت بالروايتين افضل، احسنت احسنت راوية افضل، احسنت احسنت. لكن يمكن ان يقال لو لبسنا النظارة وتأملنا الى تخير لا يبعد من لبس النظارة ودقق يفهم تخير يعني متى تخير، ان لم يكن يعني عند تساويهما من ناحية جميع مزايا، لم يكن لواحد مزية على الآخر، ناظر إلى هذا الصورة. وأضيفك أكثر، لو لبسنا النظارة ثانية ونظرنا إلى أخبار الترجيح التي تقول خذ بالأشهر خذ بالأوثق خذ خذ خذ خذ خذ خذ لا يبعد ان الانسان يفهم ان هذه المرجحات لا خصوصية لها، بل الامام يريد ان يقول كل مزية اخذ بها وان لم تكن هذه، هذه ذكرت من باب مثال لبعض المرجحات لا على وجه الاختصار. اذن بناء على هذا يعني لو قلنا اخبار الترجيح مقصودها رجح بكل مزيه وهذه ذكرت من باب المثال، واخبار التخير مقصودها تخير عند التساوي من جهه جميع مزايا النتيجه شو تصير؟ النتيجه شو تصير؟ مع وجود مزيه اي مزيه كانت منصوصه او غير منصوصه يجب الاخذ بها ويتعين الاخذ بالخبر المشتمل على المزية. هاي ضدك يا ايها الشيخ البحراني رضوان الله تعالى عليك طبق العبارة، بس هذا طبيعي يحتاج الى ان الانسان ماذا عدهش نظارة مثل نظارة الشيخ الانصاري ها؟ كل واحد فوق شعبه ايه انه نفهم من تخيري عن مقصود حداثة وان كانت عبارة باللفظ مطلق لكن المقصود هذا انا عند تشاور واحد من جميع المزايا والاخبار اللي ذكرت المرجح ذكرت من باب المثالية لا لخصوصية المرجح لان نقول يتعين لان الذي مع مرجح معلوم الحجية قد عرفت ان الاصل طبيعة هذا الاصل هذه القاعدة الذي قاعد بين الشيخ القاعدة الثانوية وليست هي الاولية لان الاولية تختلط هو العمل بما يحتمل ان يكون مرجحا في نورشاء فالافضطية نحتمل انها مرجحة يعني ناخذ بالخبر المستمل على الافضطية ليش لان جواز العمل بالمرجوح المرجوح شنو هو المرجوح يعني الذي لا يشتمل على الافضطية جواز العمل به مشكوك حينئذ حينئذ يعني شنو يعني حينما نحتمل كون الأضبطية مرجع فيصير الخبر المستمر على المزية المعلوم الحجية وذلك مشكوك الحجية نعم لو كان المرجع بعد التكافؤ الخبرين هو التوقف والاحتياط بل يقول إذا قلنا أنه بعد تعارض الخبرين يجب الاحتياط صحيح هنا إذا أحدهم اشتمل على المزية حسب ماذا العمل بالاحتياط وليس العمل بذي المزية لان العمل بذي المزية لعله ليس بموافق المن للاحتياط مثل هذا الخبر المستمل على المزية الاضبطية الراوي يقول صلاة الجمعة حرام مثلا يقول الواجب الظهر دون الجمعة اذا اردت ان اخذ بقوله ليس انا مرجح الا ذلك المرجح الذي اعلم انه مرجح على اي حال لكن عرفت ان المختار مع التكافؤ ماذا عرفت ليس هو الاحتياط بل ماذا ليس هو ماذا هو التخيير روايته البيت تدل على انه التخيير اذا فتخير هكذا دل فاذا الحكم هو التخيير فنقول اذا كان احدهما مشتملا على مزية فالمناسب اذا كان الحكم هو التخيير إذا كان الحكم والتخيير فالمناسب مع اجتمال أحدهما على المزية المناسب الأخذ بذي المزية لأن حجية معلومة وذات مشكوك الحجية فالأصل هو العمل بالراجح لأنه معلوم الحجية جلمه إلا أن يقال هذا احتاج أن إطلاقات التخيير تنفي احتمال كون الأضبطية مرجح لأن يقول فتخير يعني سواء كان الراوي لأحد الرواتين أضبط أم لا إلا أن يقال إن إطلاقاتي التخييري حاكمة على هذا الاصل يا اصل وهو الاصل عمل بالراجح لزوم من باب انه معلوم الحجية وذاك مشكوك الحجية فاذا اطلاقات التخيير حاكمة فلا بد للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة المرجحات المنصوصة الستة المتقدمة غير تلك الستة اذا اراد يتعدى الى الافضطية لا بد له ماذا من احد نظارتين النظارة الأولى شنو من أحد أمرين إما أن يستنبط من النصوص ولو بمعاونة فتاوى الفقهاء يجعلها عامل مساعد يستفيد أن تلك الأخبار المرجحة المستملة على المرجحة الذي قالت خذ بالأشهر خذ بالأوثق خذ ما أدري بالمخالف العامة خذ خذ خذ خذ يعني مقصود أنه هذا مثال ذكرك مقصود خذ بكل مزية وجوب العمل بكل ما فيه توجب أقربية فيها إلى الواقع أما هكذا تستفيد فنتعدى وإلا أن لا تلبس نظارة بشكل ثاني تقول أخبار التخيير حينما قال التخير يعني عند التساوي من جميع الجهات والمزايا تخير وإما أن يصفر من أطلاقات التخير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه لأن نحن نذكر ضمن المرجعات على مثالية وإنت شيخ معصار شيخ يقول بولي أنا اثنينتنا ما بولي أشوفهم صحيح كلا الطريق الموجود كلتا النظارتين موجودة اخبار التخيير بالي انا اعطيهم من عدى انه تخيم منصرف الى اسم عند التسامن جميع جاء اخبار التخيير ذكرت هذه المرجعات باب مثالية ولا خصوصية فيها اذا يقول والحق ان تدقيق النظر في اخبار الترجيح يقتضي التزام الاول شنو هو يعني على انه ماذا وجوب العمل بكل مزيه توجب الاقربيه وهذه بكل من باب المثاليه. كما ان التامل الصادق في اخبار التخيير يكون تامل صادق عندك نظاره قويه يا اخي يقتضي التزام الثاني. التزام الثاني شنو في اخبار التزام هو ذكر قال اما واما اما اي فيقول التامل في اخبار ماذا التخيير يستفاد منها الثاني اللي هو ذكرناه ثانيا شنو النظاره الثانيه اللي ذكرناه شنو ان يصار من اخبار التخيير انه تخير عند التساوي اي بل يقول انا نستفيد منه ولاجل انه كلا الامرين احنا نستفيد منه بل غيرها ما تستفاد مو بس احنا نستفيد. ذهب جمهور المجتهدين جمهور الاصوليين الى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصه بل يعني المنصوصه السته بل ادعى بعضهم ظهور الاجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل للراجح الندين بعد ان حكى الاجماع عليه عن جماعه فقال بالي اجماع ما حكى عليه قال على ان كل راجح من الدليل البصحان من اين اي حصله مو وين الراجح من الدليل اي مزيه يجب العمل به ودعا الاجماع على ذلك قال الاجماع قائم على ذلك وكيف كان سواء كان اجماع موجود او ما موجود احنا قد نحكي ما هي القرائن التي يمكن ان نذكرها حتى نستفيد ان هذه المرجحات ذكرت من باب المثالية لا لخصوصية ما هي القرائن ما هي الشواهد على ان لا بد من التعدي عن هذه المرجحات لا غيرها وهذه ذكر باب المثالية لا لخصوصية القرائن ان شاء الله غير نستعرضها والحمد لله رب العالمين.